دمه وماله وعرضه، وكفى بهذه الثلاثية مقاما ومقالا. دمه أول الأمر، لما؟ لعظيم حرمة الدماء عند رب العالمين. قال رب العالمين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. بل إن في القرآن آية من تدبرها لا يستطيع أن يرفع يده على مسلم أو غير مسلم إلا بحقها. قال رب العالمين: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنصف صلى الله عليه وسلم يحذر من حرمة الدماء التي أصبحت في هذا الزمان أرخص من الماء، تراق كما تراق المياه في الطرقات. فنحن في زمن فتن والعياذ بالله. المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعلق يوما بستائر الكعبة ويقول: والذي نفسي بيده إنك لشريرة الحرمة عند الله. والذي نفسي بيده للمسلم أشد حرمة عند الله منك أي من الكعبة. لما لا؟ وهو القائل فيما روى الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لثوار الدنيا أهون عند الله من دم رجل مسلم. وفي لفظ من دم مسلم وفي لفظ من مؤمن. أي لثوار الدنيا بما عليها من دور وقصور وأموال وذهب أهون عند الله من أن يسفك دم رجل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. المولى عز وجل يمنع المصطفى صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية من دخول مكة. أتعلمون ما السبب يا عباد الله؟ لأن هناك في مكة من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والمصطفى صلى الله عليه وسلم لا يعلم من أمرهم شيء. هو الذي كف أيديكم عنهم وأيديهم عنكم ببطن مكة من بعد أن أصبركم عليه، وكان الله بما تعملون بصيرا. وكان الله بما تعملون بصيرا. من هؤلاء؟ أهل قريش. منع المولى عز وجل القتال بين محمد صلى الله عليه وسلم وكفار قريش آنذاك. لما؟ لأن في مكة رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. خاطب المولى عز وجل المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله من يشاء في رحمته. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أي لو تميز يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت ومن معك من يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله من الكفار لسلطناكم على أهل الكفر فقتلتموهم شر قلة. ولكن المولى عز وجل لعظيم حرمة الدماء منع المصطفى صلى الله عليه وسلم من دخول مكة في عام صلح الحديبية. المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين ذاك فيقول: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة أي بمثل كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ولو بشطر كلمة بنصف كلمة أعان على قتل امرئ مسلم كان من اليائسين من رحمة رب العالمين يوم القيامة. المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر من حرمة الدماء ويبين خطورة هذا الفعل وهذا المقام، فيقول فيما روى الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى به يوم القيامة الدماء. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامه ناصيته وراسه بيده واوداده اي عروقه تقشر دما اي تقطر دما يجيء المقتول بالقاتل يمسكه هكذا ثم يذهب به حتى يصل الى عرش الرحمن ويقول يا رب سل هذا فيما عدلني المقتول والقاتل سل هذا فيما عدلني اي لما قتلني اقتلني من اجل رفعه لواء اله الا الله محمد رسول الله ام من اجل دنيا يصرفها فأنادي وأقاطع وأذكر وأبين للذين يظلمون ويقتلون ويسفكون الدماء ويستحلون الأعراض أقول لهم تذكروا أنكم ستقفون بين يدي الرحمن يوما وهو واللسان أشد وطأة وأخطر من الفرج الخطر وقد تنطفئ نار الفتنة بكلمة، إنه مثال، وهما أسرع طريق إلى الجنة إن استقام العبد على طاعة رب العالمين بهما. روى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يظهر لي ما بين لحييه وما بين كفيه، أي اللسان والفرج، أضمن له الجنة، أي برحمة أرحم الراحمين، إن استقام على قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللسان والفرج، واللسان أشد وأخطر وأمر، ما يطلب من قول إلا لديه رقيب عتيد، إنه اللسان الذي ما له عضو حين يصبح الإنسان إلا وينادي على اللسان. روى النسائي وابن زيد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم نادى تنادي الأعضاء تكبر لسانها، أي تقول للسان: يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججت. إنه لسان، وعظيم خطر اللسان. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، والحديث رواه الترمذي من حديث معاذ: أمسك عليك هذا. فإذا بمعاذ رضي الله عنه وأرضاه يقول يا رسول الله: أو مؤاخذون بما نقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سكنتك أمك يا معاذ، أو يعوب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخيرهم، إلا خصائب ألسنتهم. إنه لسان، وعظيم خطر اللسان. كلمة، كلمة تضيع بها الأمة، وكلمة تنجو بها الأمة. إنه لسان سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إنه لسان. المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر من الخوض في الأعراض في النساء، ويبين مدى الجرم وعظيمه عند رب العالمين. يا عباد الله، قال صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الطبراني في الأوسط من حديث قران بن عازم رضي الله عنه وارضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 باب، الربا 72 باب. أدنى هذه الأبواب، أي أصغر وأقل هذه الأبواب، مثل أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله. هذه أقل الأبواب، الربا 72 باب. أدنى هذه الأبواب مثل أن يأتي الرجل أمه، وأقبى الربا، أي أعلى هذه الأبواب على الإطلاق، استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بالقيل والقال والغيبة والنميمة وشهادة السوء، استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. هذا مؤمن خمر، هذا حشاش، هذا ثاني والعياذ بالله. إلى غير ذلك من الأقوال، استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بالقيل والقال والظلم والبغي والعنوان. يا عباد الله، استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. إنه لسان، إنه لسان. إذا أردت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعلمك صين، لسان لا تغدر به عورك امرئ. فللناس عورات ولهم ألسنه، وعينك إن أدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعينه، وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسنه. السلام.